بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا تخلف المسلمون؟ ولماذا تراجعوا عن قيادة البشرية؟ ولماذا صاروا في آخر الركب؟ لأنهم رضوا الدنية في دينهم، وأساس منعتهم ورفعة مكانتهم وعلو شأنهم فاستبدل، فأذلهم الله فسلط عليهم الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة. من هم الذين لا يقيمون الصلاة ولا يأمرون بالمعروف؟ شيطان يعني. أحد أبناء المسلمين أصحاب الدال يقول: إن الدول التي سيكون لها حق البقاء بصورة عزيزة كريمة هي تلك الدول المتقدمة تقنيا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صنم التقنية. فما على المسلمين إلا أن يجمعوا المعدات الحديثة المتطورة. وما على شباب المسلمين إلا أن يحصلوا على الشهادات العلمية العالية. الوعد المفترى. وبعد ذلك سننتصر ونهزم الكفار. حطموهما. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نصر المؤمنين لله أسباب نصرهم لدينه أسباب ولكتابه أسباب جهادهم في أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وأن تمتثل أوامره، وأن تجتنب نواهيه، ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله. بدستور قرآن لا نهتدي ونسمو إلى ذروة السؤدد. بدستور قرآن لا نهتدي ونسمو إلى ذروة السؤدد. ولله نبذل أرواحنا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. دعوة الحق سود الدنا، ويا أمتي سددي واصعدي. ويا دعوة الحق سود الدنا، ويا أمتي سددي واصعدي. ويا أمتي مهما طال ليل الظلم، ليل الذل، ليل القهر، سوف يزيله الإسلام، سوف يزيله الإسلام. نشق الظلام ونقري القيود ونملأ بالنور هذا الوجود. نشق الظلام ونقري القيود ونملأ بالنور هذا الوجود. فإنا بنو الفاتحين الأباء وأحفاد طارق. إلا أن النصر قادم قادم قادم بإذن الله، والنصر من عنده تعالى. فعودوا إلى الله وتمسكوا بالدين واصطبروا، فإن الدين منتصر وإن الكفر مندحر. إلى المجد نمضي ولا نستقيم، وبالله في سيرنا نستعين. إلى المجد نمضي ولا نستكين، وبالله في سيرنا نستعين. على الدين والعلم نبني الحياة، ونصدق في سعينا مخلصين. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لماذا وكيف لفضيلة الشيخ الحفيظ ابن عجب الدوسري. الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، سبحانه الحكيم جل في علاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ هدى الأمة بهداه أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد خسر العالم بانحطاط المسلمين كل شيء، لقد خسروا ما كانوا ظنوا أنه الخسار العظيم وما نسوه، لقد خسروا المجد والعز والشرف والعدل والحكم بدين الله وشرع الله في عباد الله، خسروا بانحطاط المسلمين خسارا عظيما، وسوف تبقى الخسارة تزداد يوما بعد يوم حتى يعود الناس إلى دين الله، وحتى يؤوبوا إلى الحق والصواب، وحتى ينيبوا إلى الله ويسلموا. أيها المؤمنون، لقد ضعفت الأمة الإسلامية وتشتتت وتفرقت وأصبحت شذر مذر، وأصبح حالها حزينا، وأصبحت تتقلب من ذل إلى آخر. نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. استمعوا إلى آيات كتاب الله تعالى، تأملوا فيها لتعرفوا سبب الضعف الحقيقي وسبب الهزيمة التي وقعت بالمسلمين. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن نكون من حزبهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله تعالى لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. نسأل الله العافية والسلامة. لقد كنا يا عباد الله تاج الدنيا وواسطة العقد فيها وسادتها ومشاعل النور والهداية والحق فيها، حتى دار الزمان دورة وقدر الله قدره فتخلفنا بعد أن تقدمنا، وأصبحنا نساس بعد أن كنا نسوس، وانطبق علينا قول القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. فيا إلهي كيف كنا وإلى مصرنا ومتى وكيف نعود؟ ما لي ولي النجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو كانت الآهات تجدي. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. فإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين المجد والجاه. وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه. أين الرشيد؟ أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه؟ الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى: لقد ضعفت الأمة الإسلامية لتهاون أبنائها بأمور دينهم قبل كل شيء، فإن دينهم كان سبب عزتهم وأساس نصرهم وأساس منعتهم ورفعة مكانتهم وعلو شأنهم. ثم أهملوا ما أعزهم الله به فأذلهم الله، فسلط عليهم الأعداء فاحتلوا بعض الديار وامتد نفوذهم على بعضها الآخر بالعلم أو بالمال أو بالتهديد أو نتيجة الضعف أو الشعور بالنقص والحاجة إلى بعض مقومات الحياة. وكان أمر الله قدرا مقدورا. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا تخلف المسلمون؟ ولماذا تراجعوا عن قيادة البشرية؟ ولماذا صاروا في أسفل مما توقع منهم الناس؟ ولماذا صاروا في آخر الركب بعد أن كانوا في أوله؟ ما هو سبب تخلف المسلمين وضعفهم بعد القوة التي كانوا عليها؟ هذا وغيره من الأسئلة المحيرة التي تدور وتدون في أذهان الكثير من المسلمين. وكل فرقة أو مجموعة تجيب عن هذا السؤال بطريقتها الخاصة وتضع الحلول لعودة المسلمين لما كانوا عليه من قوة وعزة. ولكن هؤلاء المساكين لا يفهمون السبب الحقيقي لضعف المسلمين وانهزامهم وتخلفهم أمام الدول الكافرة، فيتخبطون أبدا في وضع الحلول والعمل أبدا على إنجازها، ظنا منهم أن عودة المسلمين لما كانوا عليه من عزة وغلبة في القرون الأولى سيتحقق بحلولهم. والحقيقة يا عباد الله أن كثيرا منهم أخطأوا الطريق وإن كانت نيتهم صالحة، فبعضهم يظن أن التقدم العلمي الدنيوي والتقني هو الحل الوحيد، فما على المسلمين إلا أن يجمعوا المعدات الحديثة المتطورة، وما على شباب المسلمين إلا أن يحصلوا على الشهادات العلمية العالية، وبعد ذلك سننتصر ونهزم الكفار ونعود كما كنا. حتى أن أحد أبناء المسلمين أصحاب الدال كتب في مقال يقول إن الدول التي سيكون لها حق البقاء بصورة عزيزة كريما هي تلك الدول المتقدمة تقنيا، ونسي المسكين الضعيف الناقص قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا سألتم يا عباد الله ما هو إذن سبب ضعف المسلمين وتخلفهم، فإنا نقول وبالله وحده نستعين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المرجع الكتاب. وقبل أن ننطلق بكم إلى الكتاب والسنة، يجب على المسلمين يا عباد الله أن يفرقوا بين القوة العسكرية والتقدم العلمي. فالمسلمون الأوائل عندما فتحوا وهزموا أعظم قوتين عسكريتين في العالم في ذلك الوقت، فارس والروم، لم يكونوا متقدمين علميا وتقنيا، بل كانوا متخلفين تقنيا وعسكريا مقارنة بالدول التي هزموها وأطاحوا بعروشها وفتحوها، وتقدم المسلمون عليها أبدا. واعلموا يا عباد الله أن تقدم المسلمين لم يبدأ إلا بعد سقوط دولة الفرس والروم بأكثر من قرن من الزمان. ولما غزا التتار المسلمين لم ينفعهم تقدمهم العلمي، ولذا لا بد يا عباد الله أن نعلم أنه لا ارتباط بالضرورة بين التقدم العلمي من جهة والقوة العسكرية والنصر العسكري من جهة أخرى، وإن كانت الأجهزة تساعد إلا أنها ليست كل شيء. قال الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أما قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، ولم يقل جل في علاه: قوة عسكرية أو ثقلية، بل جعلها نكرة، والنكرة تفيد العموم، فيكون المعنى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إيمانية وعسكرية وتقنية وأي نوع آخر من القوى. ثم إنه جل في علاه لم يقل: وأعدوا لهم قوة مثل قوتهم أو نصفها، لأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وليس مرتبطا بالضرورة بقوة الفريقين المتحاربين. قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أيها المؤمنون. ولهذا يجب أن نعرف وأن نعمل بالأسباب التي تعيننا بإذن الله تعالى وتجعلنا نستحق النصر من الله تعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن كما هو مقرر في القرآن أبدا أن الله ينصر من ينصره، فكيف يكون نصرنا لله سبحانه وتعالى وهو المستغني عن كل شيء بذاته الكريمة سبحانه جل في علاه. لنرى يا عباد الله ما يقوله العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم، أي عصمهم من الفرار والهزيمة. وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، وبين في بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر، كقوله جل في علاه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعدا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يدل على أن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة. ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وأن تمتثل أوامره، وأن تجتنب نواهيه، ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فبسبب الذل والذي هو أبدا عكس العزة يا عباد الله، ليس عكس التخلف العلمي أو التكنولوجي كما يظن كثير من الناس، ولكن سبب الذل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. البعد عن هذا الدين هو السبب، ولا سبيل لنا نحن المسلمين لنزيل هذا الذل عنا إلا بالعودة إلى ديننا، كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ونذكركم وتذكروا معنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول هذه الأمة لم يصلح بالتكنولوجيا ولا بالتقدم فقط، وإنما صلح بالتمسك بالإسلام. ومن لا دين له لا صلاح له، ليس من كلامه رحمه الله. وقبل أن يساء فهم ما نقول، يجب أن نوضح نقطة مهمة، وهي أننا هنا لا نقول إن التخلف العلمي والتكنولوجي أفضل، ولا نعني أننا يجب أن نترك العلوم الدنيوية ولا نتعلمها، ولكننا نقصد أن من ظن أن سبب ضعفنا وانهزامنا هو تخلفنا التقني أو العلمي فقد أخطأ. ونحن نقول إن العلوم التقنية مطلوبة ونحتاج لها، ولكن ضعفنا فيها ليس هو سبب هزيمتنا. ونحن نحتاج يا عباد الله للرجوع إلى ديننا أكثر أبدا مما نحتاج لهذه العلوم، لأن رجوعنا إلى ديننا هو السبب الوحيد الذي نستطيع به إن شاء الله أن نحقق النصر بفضله جل في علاه، وما النصر إلا من عند الله. الحل الوحيد يا عباد الله ليس من عندي ولا من عندكم، ولكنه من كلام الجبار جل جلاله، ومن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالرجوع الرجوع إلى الدين، والعودة العودة إليه، فإنه الحل الوحيد الذي لا بد منه. ولا يتأتى الرجوع إلى دين الله إلا بعدة أمور لا بد أن تتحقق فينا حتى نرجع إلى الله حقا. أول هذه الأمور أن نفهم يا عباد الله ديننا فهما صحيحا كما فهمه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسلفنا الصالح. أما من يدعي أنه رجع إلى الدين على طريقة ضالة فهذا لم يرجع للدين، وإنما رجع إلى الفسق والضلال والعياذ بالله تعالى. فالطريقة الصحيحة واضحة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73، على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، نسأل الله أن نكون من أهل التقوى والصلاح. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط واحد والسبل الضالة كثيرة كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إنما وحد سبيله لأن الحق واحد. ولهذا أجمع أبدا أهل العلم وأهل الحق والفطرة السليمة عليهم. ولهذا جمع الله السبل لتفرقهم وتشعبهم وتشتتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى هذا يا عباد الله يجب أن نفهم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه الحبيب صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه وسلفنا الصالح، لنستطيع اتباع الصراط المستقيم. والثاني من الأمور التي لا بد منها للرجوع إلى الدين أن نطبق الإسلام الذي فهمناه فهما صحيحا تطبيقا صحيحا، ولا نتنكر لأي جزء منه صغيرا كان أم كبيرا. فليس في الدين قشور كما زعم أهل الضلال، ومن أنكر شيئا من الدين كفر إذا علم ثبوتا حتى يعود إلى التوبة وإثباته. الواجب على المسلم المؤمن يا عباد الله إذا وجد أنه فعل محرما أو ترك واجبا أن يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار كما هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحذاري حذاري حذاري يا عباد الله من المجاهرة بالمعصية، لأن المجاهرة يا عباد الله ذنب عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث يا عباد الله أن ندعو ونعمل لهذا الدين العظيم الذي فهمناه وطبقناه فهما وتطبيقا صحيحا. ومن أعظم أعمال الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. نعم يا عباد الله إن الواجب علينا أن ندعو الناس وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونبدأ أولا بأنفسنا ثم بأقرب الناس من لهم حق الرعاية علينا. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فاعلموا يا عباد الله أنكم محاسبون عن كل ما يقع في بيوتكم من منكرات إن سكتتم عنها ولم تغيروها، واحتسبوا بالصبر على الأذى، وتذكروا قوله جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه والله يا عباد الله الطريقة التي نزيل بها الهزيمة والذل عن أنفسنا وعن أمتنا، ونحرر أراضينا المغتصبة، لأننا إذا ما حققنا هذه الأمور كنا مستحقين لنصر الله بفضله وكرمه ومنه، وبسبب رجوعنا إلى ديننا ونصرنا الله. وإذا تقدمنا بعد ذلك فلا بأس، بل هو أمر مرغوب فيه. وقد يتساءل بعض من لا علم عنده من الناس أهل الجهل: ما دام الأمر في قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لماذا ينصر الله دولة كافرة تجاهر بكفرها ومعاصيها؟ وهذا من الجهل يا عباد الله، والجواب عليه من عدة وجوه أيضا. أولها أن لله تعالى الملك والأمر له سبحانه، ونحن عبيد له، وهو لا يسأل عما يفعل. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا يا عباد الله، أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا بد يا عباد الله، فلا بد، لا بد أن هناك حكمة أو حكم وراء تمكين الكفار لمدة معينة. قد نعلم هذه الحكم وقد لا نعلمها، وقد نعلم بعضها ونجهل الآخر، ولله في ذلك حكما. ثالثا، أن الله تعالى أطلعنا على بعض الحكم لتمكين الكفار، لتمكينهم في الأرض أحيانا كما هو في هذا الزمان ولمدة معينة. قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهو استدراج لهم كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ثم يزول هذا عما قليل لأنه متاع قليل. ومثل هذا يا عباد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلد. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن أسباب تمكينهم حسناتهم في الدنيا، فإذا جاء يوم الحساب فلا حسنات لهم قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عباد الله، وفي نفس المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ومن الحكمة في جعل الغلبة للكفار أحيانا ابتلاء المؤمنين والتكفير عن خطاياهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وهذا لا يعني أن الكافر لا يعاقب في الدنيا ولا يبتلى فيها، فالله سبحانه وتعالى عاقب كثيرا من الأمم الكافرة وأرسل عليهم أنواعا من العذاب بسبب ظلمهم وإسرافهم في الفسق والفجور وإمساك العقوبة عن الكافر. أحيانا يا عباد الله إنما هو لحكمة هو أعلم بها سبحانه، فهو الحكم وهو خير الحاكمين. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقف معي يا عبد الله وقفة تأمل عند هذه الآيات المباركات. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومع تكالب الأعداء وتشاؤم بعض ضعاف النفوس إلا أن النصر قادم قادم قادم بإذن الله، والنصر من عنده تعالى. فعودوا إلى الله وتمسكوا بالدين واصطبروا فإن الدين منتصر وإن الكفر مندحر. ومهما طال ليل الظلم ليل الذل ليل القهر سوف يزيله الإسلام سوف يزيله الإسلام. اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم كل المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بالملحدين والهندوس وأعداء الدين أجمعين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام، وكلهم في فلسطين، اللهم كلهم في كشمير، وكلهم في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسعد بصحبتكم مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف وفاكس 42 59 50 2، صندوق بريد 52 82 4، الرياض 115 73. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.